صديق يريد بناء منزل، لكن الحل الوحيد هو الاقتراض من بنك ربوي، علما ان بلدنا في بنوك ربوية فقط، فما حكم هذا الصديق وما حكم السكن في البيت؟ هذا الشخص أليس له ما يؤويه من سكن سواء كان ملك أو كان بالإيجار أو نحو ذلك؟ الحالة الوحيدة اللي ممكن نقول إنه يجوز أن يقترض من البنك إنه يكون جالس في العراء، لا يوجد مكان يكنه هو وأهله، لا يوجد أي مكان يؤويه لا هو ولا أهله، ولا يجد من يمد يد المساعدة إليه، عندئذ لا بأس أن يقترض. وهنا بنقول إن الحاجة بتنزل منزلة الضرورة أحيانا، والضرورات تبيح المحذورات. أما إذا كان يستطيع تدبير سكن ولو متواضع بالإيجار فهذا لا يجوز له أن يقترض، وإذا بنى هذا البيت بهذا الشكل لا يجوز السكن فيه، لأن الله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله أعلم.